السؤال الثامن صفحة 313، يقول ما معنى زنديق وحروري ومرجئ؟ الزنديق هو الذي يعني تكررت ردته، أو كان كفره عظيما وردته عظيمة، أو يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو يشبه المنافق. وذكر هذا عن اللي يقول الحب وحده فقط، لأنهم يعني وصلوا لمرحلة من الغلو حتى وصفوا بهذا الوصف عند العلماء. الحروري يعني من الخوارج، لأنهم سكنوا قرية اسمها حروراء فسمي الخوارج حرورية. والمرجئ معناه الذي يتبع دين المرجئة وبدعة المرجئة، وبدعة المرجئة وهي أنهم يغلبون جانب الرجاء فلا يعملون ولا يخافون من ذنوبهم ولا يبالون بالذنوب، فيقولون الذنوب لا تضر مع الإيمان. هذا مذهب المرجئة.